غروري مات كرو دسل بيانو غيور زلما يفيد عيانو غروري مات كرو دقودا جيانو غيور زلما يفيد عيانو غيور زلما يفيد عيانو د دین گل بنتا دزر پمینا او بغون دی چی ور کوی وینا د دین گل بنتا دزر پمینا او بغون دی چی ور کوی وینا قربان شم قربان لدی زوانانو غیور زلما یفید آیانو غروري مات كرو دسل بيانو غيور زلما يفيد عيانو غروري مات كرو دقودا جيانو غيور زلما يفيد عيانو غيور زلما يفيد عيانو نظر د ګلو کاند اوروتا چی وی دنګل سرو سرو لمبوتا نظر د ګلو کاند اوروتا چی وی دنګل سرو سرو لمبوتا چی وی دنګل سرو سرو لمبوتا ارمان شو خوري د نمرود یانو غيور زلما يفيد عيانو أرمان شو خوري دنمرو ديانو غيور زلما يفيد عيانو غروري مدكرو دسالي بيانو غيور زلما يفيد عيانو غيور زلما يفيد عيانو پزور د ایمان ی میدان وړی پلوړ مورال ی د ناکام کړی پزور د ایمان ی میدان وړی پلوړ مورال ی د ناکام کړی تخنیک د ایټم د خواندانو غیور زلما یفید عیانو تخنیک د ایټم د خواندانو غیور زلما یفید عیانو غروری مات کرو د ګوډا ګیانو غیور زلما یفید عیانو غیور زلما یفید عیانو پریماتی اکڑی د عمر تندی تری ڈکی اکڑی د مرگی کندی پریماتی اکڑی د عمر تندی تری ڈکی اکڑی د مرگی کندی کڑل زلو نئی یخ پا دخمانانو غیور زلما یفید عیانو کړل زړونه یخ د مسلمانو غیور زلما یفید عیانو غروری مات کرو دسل بیانو غیور زلما یفید عیانو غروری مات کرو دقودا گیانو غیور زلما یفید عیانو غيور زلما يفيد عيانو سبيتل عشاق طي سلامكو دباكو وينو يحترامكو سبيتل عشاق طي سلامكو دباكو وينو يحترامكو سبيتل عشاق طي سلامكو دباكو وينو يحترامكو د دین د شمعی د پتنګانو غيور زلمة يفيد عيانو غروري ما تكرو دسلي بيانو غيور زلمة يفيد عيانو غروري ما تكرو دقودا جيانو غيور زلمة يفيد عيانو يا تو نباي پزلوكين غارو دزدلن كومي ورباندي ويانو يا تو نباي پزلوكين غارو دزدلن كومي ورباندي ويانو دزدلن كومي ورباندي ويانو پننگا بسي دعا تلانو غيور زلمة يفيد عيانو پننگ عباسي دعا تلانو غيور زلمة يفيد عيانو غروري مات کرو دسل بيانو غيور زلمة يفيد عيانو غروري مات کرو دگودا گيانو غيور زلمة يفيد عيانو غيور زلمة يفيد عيانو غيور